قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك تركها تروح بطريقة ولا تبرم على الحقيقة بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة صديقة صارت حبيبة لكنها قصة غريبة إنسان كانت حبيبي يا ترى يا ترى بترجع صديقة معناها كل الكتب اللي قريناها كل الاخبار اللي سمعناها ما فيها قصة احباب بعد الخلف رجعوا اصحاب كل الكتب اللي قريناها كل الاخبار اللي سمعناها كل الكتب اللي قريناها كل الاخبار اللي سمعناها ما فيها قصة أحباب بعد الخلف رجعوا أصحاب عبرة مكتوبة بكتاب وما قدرنا غيرنا بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة صديقة صارت حبيب لكن قصة غريبة إنسان كانت حبيبي يا ترى يا ترى بترجع صديقة ما فينا نغير هالكون دنيا هي قبلناها من يوم اللي جينا الهون لقينا الحب لقينا اللون وما فينا نغير هالكون دنيا هي قبلناها بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة صديقة صارت حبيب لكن قصة غريبة إنسان كانت حبيبي يا ترى يا ترى بترجع صديقة